فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز للمرأة أن تدخل إلى السوق بدون محرم؟ المحرم للسفر، أما في البلد ما تحتاج إلى محرم إذا صارت محتشمة ومحتجبة ولا تخالط الرجال وذهبت في السوق لحاجة، ليست بحاجة إلى محرم. المحرم هذا في السفر. نعم.